بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام يعني الدستوائي قال: كتب إلي يحيى بن أبي كثير يحدث عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: في الحرام يمين يكفرها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حدثنا يحيى بن بشر الحريري قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن يحيى بن أبي كثير أن يعلى بن حكيم أخبره أن سعيد بن جبير أخبره أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا حجاج بن محمد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يخبر أنه سمع عائشة رضي الله عنها تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا. قالت: فتواطيت أنا وحفصة أن أيتنا ما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم بالياء. نعم تسح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه المسألة التي ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أنه في الحرام يمين مكفرة، هذا هو الصواب في هذه المسألة، أن الإنسان إذا حرم شيئا غير الزوجة فإنها يمين مكفرة. كان يقول عليه الحرام: لا يأكل طعاما طعام فلان، أو لا يدخل بيته، أو لا يكلم فلان، فإنها يمين مكفرة، يكفر كفارة يمين، يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة، فإن عجز صام 3 أيام. يقول الله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ابن عباس رضي الله عنه يقول إنها يمين مكفرة، ثم قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه العسل، فأنزل الله هذه الآية: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، ثم قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجعلها يمينا مكفرة. إذا حرم الإنسان شيئا غير الزوجة، حرم طعام لا يأكل طعاما معينا، أو لا يكلم شخصا، أو لا يدخل بيته، فإنه يكفر حكم اليمين، كفر كفارة يمين، ثم يكلم فلانا ويأكل طعامه، كما لو حلف أنه لا يأكل طعام فلانا ولا يكلم فلانا. ولا ينبغي الإنسان أن يلج في يمينه وتكون يمينه مانعة له من فعل الخير، بل عليه أن يكفر كفارة يمين ويفعل الخير. اليمين ما تمنع من فعل الخير، كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لأن يلج أحدكم في يمينه آثم له عند الله من أن أعطي الكفارة التي شرعها الله، كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يمين وآتت الذي هو خير، وبلفظ إلا فعلت الذي هو خير وتحللتها، سواء قدم الكفارة أو أخرها. اليمين ما تمنع من فعل الخير، إذا حلف الإنسان على شيء أو حرم شيئا فإنه لا ينبغي أن يلجع في يمينه ويترك فعل الخير، بل يكفر عن يمينه ويفعل الخير. هذا إذا حرم شيئا غير الزوجة، إذا قال عليها الحرام لا يفعل كذا أو لا يأكل كذا أو لا يكلم كذا، يكفر كفارة يمين. ومثل أيضا لو حرم سرية، إذا كان له داخل في ذلك، حرم على نفس الحلوى أو العسل أو السرية. أما إذا حرم الزوجة ففيه تفصيل، فإن قيد فإن قال الزوجة هي حرام عليه إن فعل كذا، قال: أنت حرام إن كلمت شخصا فلان، أو دخلت بيت فلان، أو أكلت الطعام الفلاني، فهذه يمين مكفرة عند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وجمع من أهل العلم، وعند الجمهور طلاق، يكون طلاق حكم الطلاق، من جماهير العلماء والأئمة الأربعة يكون طلاق. فرى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنها تكون يمينا مكفرة، حكم اليمين، لأنه إنما فعل ذلك من باب الحث إما الحث على التصديق أو التكذيب أو الحث على المنع أو الحث على الفعل، فيقول لها أنت حرام إن كلمت فلان، يريد منعها، هذا إذا أراد منعها. أو أنت حرام إن لم تفعلي كذا وكذا، هذا يريد حثها. أو أنت حرام إن لم تكلم إن لم تخبريني عن كذا، يريد تحمله على التصديق أو يحمله على التكذيب. فإذا علق وقال أنت حرام إن فعلت كذا، يقصد ما يقصد الطلاق، وإنما يقصد الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، فإنها تكون يمين مكفرة عند الشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة. وهذا يفتي به سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. أما إذا قصد الطلاق فإنه يقع الطلاق. وعند الجمهور، جمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة، يقع الطلاق على كل حال إذا فعل ما علق عليه. فقال أنت طالق إن كلمت فلان ثم كلمت فلان، طلقت عند جماهير العلماء. أما شيخ الإسلام فيقول إن قصد الطلاق وقع الطلاق، وإن لم يقع فإنه يكون يمين مكفرة، وإن لم يقصد فإنه يكون يمين مكفرة. أما إذا أطلق وقال لزوجته أنت حرام وسكت ولم يقيد، فهذه فيها خلاف بين أهل العلم. من العلماء قال إنها يمين مكفرة، وهذا كما سبقنا عن ابن عباس. ومنهم من قال إنها تكون ظهارا، يكون ظهارا، ومنهم من قال يكون طلاقا. والصواب في هذه المسألة أنه إن نوى به الطلاق يكون طلاقا، وإلا فهو ظهار. إذا قال لزوجته خاصة هي حرام عليه، قال لها أنت حرام ولم يقيد، إن نوى الطلاق فهو طلاق، وإن لم يطلق فهو ظهار، يكفر كفارة الظهار، يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينا، كما قال الله عز وجل: والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هل هو الصواب في هذه المسألة أنه إذا حرم زوجته ولم يقيد فإن والطلاق فهو طلاق، وإلا من الطلاق فهو ظهار، كفر كفرة يمين قبل أن يمسها. نعم، ومن العلماء قال أنه يمين مكفر، لكن هذا إنما هو في تحريم، إنما في غير الزوجة هذا يكون يمين مكفر، أما الزوجة فلها حكم خاص. نعم، يقيد يكون طلاق عند الجماهير. هذا سواء قصد ولا ما قصد. إذا قال أنت حرام إن فعلت كذا، هذا يكون طلاق عند الجماهير، إن فعلت كان طلاق، وإن لم تفعل فهنا ما فعل، ما فعل ما علقه عليه. إنما التفصيل عند شيخ الإسلام، شيخ الإسلام رحمه الله، إن قصد الطلاق صار طلاق فهو طلاق، وإن لم يقصد الطلاق فهو مكفر. نعم، وفي إيش؟ والله دي بس معلق لي مسألة، أقول مسألة عظيمة، هي أقول مسألة عظيمة الآن سمعت الجماهير العلماء على أنه طلاق. نعم نعم. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا حجاج بن محمد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يخبر. يا محمد بن سلام، عندك هذا بالتشديد، جميع الرواة إذا جاء محمد بن سلام فهو بالتشديد إلا اثنان، الأول عبد الله بن سلام الإسرائيلي الصحابي الجليل، والثاني محمد بن سلام شيخ البخاري، الأرجح فيه التخفيف ويجوز التشديد، وما عدا هذين الاثنين فهو محمد بن سلام بالتشديد. نعم. أنه سمع عائشة رضي الله عنها تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش فشف رضي الله عنها فيشرب عندها عسلا، قالت فتواطيت أنا وحفصة رضي الله عنها أن أيتنا ما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير، فدخل على إحداهما فقالت ذلك له، فقال بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له، فنزل لم تحرم ما أحل الله لك إلى قوله إن تتوبا لعائشة وحفصة. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا بقوله بل شربت عسلا. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وهارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل، فكان إذا صلى العصر دار على نسائه فيدنو منهن، فدخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس، فسألت عن ذلك فقيل لي: أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل، فسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شربة، فقلت: أما والله لنحتالن له. فذكرت ذلك لسودة وقلت: إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك، فقولي له: يا رسول الله، أكلت مغافير؟ فإنه سيقول لك: لا. فقولي له: ما هذه الريح؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن يوجد منه الريح، فإنه سيقول لك: سقتني حفصة شربة عسل، فقولي له: جرست نحله العرفط، وسأقول ذلك له، وقوليه أنت يا صفية. فلما دخل على سودة رضي الله عنها قالت: تقول سودة: والذي لا إله إلا هو، لقد كدت أن أبادئه بالذي قلت لي، وإنه لعلى الباب فرقا منك. فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، أكلت مغافير؟ قال: لا. قالت: فما هذه الريح؟ قال: سقتني حفصة شربة عسل. قالت: جرست نحله العرفط. فلما دخل علي قلت له مثل ذلك، ثم دخل على صفية فقالت بمثل ذلك. فلما دخل على حفصة قالت: يا رسول الله، ألا أسقيك منه؟ قال: لا حاجة لي به. قالت: تقول سودة: سبحان الله، والله لقد حرمناه. قالت: قلت لها: اسكتي. وهذا من حيلهن تساوى مكائدهن وتواطئهن حيث تواطأنا، وهذا بسبب الغيرة التي جبلت عليها النساء، تحيلن على حرمانهن من العسل عليه الصلاة والسلام. في الحديث الأول أن الذي سقته عسلا هي زينب، أن تواطأت حفصة وعائشة على أن أيتهن دخلت عليه النبي صلى الله عليه وسلم قالت له: أجد فيك ريح المغافير. لما سقته زينب عسلا أصابتنا الغيرة فتواطأنا وتحيلنا على حرمان العسل، لأن تقول كل واحدة يدخل عليها: أجد فيك ريح مغافير، أكلتها مغافير. والمغافير شجر له رائحة كريهة، إذا رعته النحل أثر في العسل حصل له رائحة. وفي اللفظ الآخر أنها قالت: جرست نحله العرفط. جرست يعني أكلت ورعت، نحله العرفط يعني هذا العسل الذي أكلته رعت نحله العرفط، شجر العرفط الذي له رائحة كريهة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن يرى منه رائحة كريهة، وكان يحب الرائحة الطيبة. فتواطأنا على أن تقول كل واحدة أن العسل الذي أكلته له رائحة كريهة، لأن العسل الذي أكلته إنما نحله رعت هذا الشجر الذي رائحة كريهة. وهذا بسبب الغيرة والتواطؤ. الصواب أن الذي تواطأنا حفصة وعائشة. إن تتوب أنزل الله تعالى فيهم إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكم، خطاب لعائشة وحفصة. وأن الذي شرب عندها العسل هي زينب كما في الحديث الأول، لا أنها صفية، لا أنها حفصة. ثبت الثاني أنها حفصة، ولقب أنها وهم بعض الرواة، أن الذي شرب عندها العسل هي زينب، واللتين تواطأتا هما عائشة وحفصة. وإذا سرد أنزل الله وإذا سرده إلى أزواجه حديثا شرب العسل ولن يعود، فتواطأتا على حرمانه، وهذا بسبب الغيرة. وإذا كان هذا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أفضل النساء وخير النساء فغيرهم باب أولى، هذا بسبب الغيرة التي تشتد على الضرائر على الضرة يحملها ذلك، كما سبق معنا في البلوغ في باب الغصب، أنه لما أهدت إحدى زوج النبي صلى الله عليه وسلم له طعام وكان عند عائشة ضربت الصحفة حتى كسرتها وسقطت وسقط الطعام، فقال لي: طعام بطعام وإناء بإناء، بسبب الغيرة التي أصابتها. وفي هذا الحديث أن هذه الآية من أول سورة التحريم نزلت في تحريم العسل، أنزل الله فيها: أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، ثم أنزل الله: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. بين الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم العسل أنزل الله الكفارة، قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم سماها يمينا، وهو حرم العسل، حرم العسل جعله الله يمينا، فقال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، دل على أن من حرم شيئا غير الزوجة حكم حكم اليمين وكفر. وروي عن زيد بن أسلم أنها نزلت في تحريم سريته وهي ماريها القبطية، لكن ما في الصحيحين مقدم، ما في الصحيحين مقدم على غيره، وأن الآية نزلت في تحريم العسل وتحريم السرية، وكذلك الحكم واحد يمين وكفر، إنما الذي يختلف هو تحريم الزوجة. نعم. عبد الله بن سلام الصحابي الجليل، عبد الله بن سلام هذا بالاتفاق مخفف، والثاني محمد بن سلام شيخ البخاري على الراجح، الراجح انه مخفف ويجوز التشديد. سلام. نعم. التواطؤ حسب حفصة وعائشة، ويحتمل ان معهن غيرهن، لكن الاصل اصل التواطؤ انما هو لعائشة وحفصة رضي الله عن الجميع. قال أبو إسحاق إبراهيم حدثنا، والله يعفو عنه ويغفر لهن، رضي الله عنه لما لهن من الحسنات الكثيرة والأعمال والعناية بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا شيء اشتد عليهم بسبب الغيرة، هذا شيء قد لا يملكه الإنسان بسبب الغيرة تشتد على النساء، مثل الغضب الذي يحصل ولا يستطيع الإنسان دفعه، كما حصل لموسى وهو نبي كريم عليه الصلاة والسلام، لما غضب واشتد الغضب ألقى الألواح وفيها كتاب الله وفي كلام الله حتى تكسرت، وألقى فأخذ برأس أخيه يجره بسبب اشتداد الغضب عليه، والله يعفو عنه، فهنا اشتدت عليهم الغيرة، والله تعالى يعفو عنه، وأنزل فيه إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، ولا شك أنهما تابتا رضي الله عنهما. نعم. قال أبو إسحاق إبراهيم حدثنا الحسن بن بشر بن القاسم قال حدثنا أبو أسامة بهذا سواء، وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة بهذا الإسناد نحوه، وحدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب حاء، وحدثني حرملة بن يحيى التوجيدي واللفظ له قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عائشة رضي الله عنها قالت لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي فقال إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك، قالت قد علم أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه، قالت ثم قال إن الله عز وجل قال يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، قالت فقلت في أي هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة، قالت ثم فعل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت. حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا عباد بن عباد عن عاصم عن معاذة العدوية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذننا إذا كان في يوم المرأة منا بعدما نزلت ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، فقالت له معاذة فما كنت تقولين لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنك، قالت كنت أقول إن كان ذاك إلي لم أوثر أحدا على نفسي، لم أوثر عفى الله عنك، إن كان ذاك إلي لم أوثر أحدا على نفسي. وحدثناه الحسن بن عيسى قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا عاصم بهذا الإسناد نحوه، حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا عبثر عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق قال قالت عائشة رضي الله عنها قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نعده طلاقا. نعم. هذا هو الصواب، أن تخير الإنسان زوجته وزوجاته إذا اختارته لا يكون طلاقا، والنبي صلى الله عليه وسلم خير أزواجه بعد أن اعتزلهن شهرا عندما طلبنه بالنفقة، اجتمعنا على طلب بالنفقة هجرهن شهرا واعتزل في مشربة في غرفة، فلما مضى 29 نزل فقالت عائشة: يا رسول الله، إنك آليت ألا تدخل علينا الشهر، يعني حلفت، وإنك نزلت لتسع وعشرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشهر 29، يعني يكون 29 ويكون 30، ولا وكأن ذلك الشهر من أوله، كأنه بدأ من أول الشهر فلم يتم ذلك الشهر. ثم خيرهن، وبدأ بعائشة، قالها: إني ذاكر لك أمرا، فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. وقالت: قد علم أن أبوي لم يكن يأمرني بفراقه. قالت: في أي شيء أستمر أشاور أبوي؟ يعني أمر هذا مصلحته واضحة. قالت: إني أريد الله ورسوله هو الدار الآخرة، هذا ما في استئمار، يعني ما في مشاورة، يعني أمر واضح، اختار فتختار الله ورسوله الدار الآخرة. ثم خير بقية أزواجه، أنزل الله هذه الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسبحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عدل المحسنات لكن أجرا عظيما. بدأ بعائشة فاختارت الله ورسوله والدار الآخرة، وقالت: يا رسول الله، لا تخبر بقية أزواجك ما الذي اخترته؟ فقال: لا تسألني واحدة منهم إلا أخبرتها، إن الله لم يبعثني متعنتا، وإنما بعثني معلما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فتخير الرجل امرأته إذا اختارته لا يكون طلاقا، وهذا هو مذهب الجماهير. هناك مذهب لبعض العلماء، مذهب شاذ، أنه إذا خير الرجل امرأته فإن تكون طلقة بائنة سواء اختارته أو لا، لكن هذا مذهب ضعيف مردود، ولعل قائل لم يبلغ تبلغه النصوص هذه الحديث. هي الحديث صريحة في أن التخير، تخير رجل امرأته، لا إذا اختارت لا يكون طلاقا. نعم. ولهذا خير النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه، فاختار كل واحدة اختارت ولم يكن ذلك طلاقا. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق قال: ما أبالي خيرت امرأتي واحدة أو مئة أو ألفا بعد أن تختارني، ولقد سألت عائشة رضي الله عنها فقالت: قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفكان طلاقا؟ يعني أفكان طلاقا، هل كان طلاقا؟ إنكار، باب الإنكار، يعني أنه خيرنا ولم يكن طلاقا. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عاصم عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساءه فلم يكن طلاقا. وحدثني إسحاق بن منصور قال: أخبرنا عبد الرحمن عن سفيان عن عاصم الأحول وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم نعده طلاقا. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعددنا علينا شيئا. وحدثني أبو الربيع فلم يعددها علينا شيئا. هكذا عندكم؟ نعم. فلم يعدها شيئا، لم يعدها طلاقا. نعم. وحدثني أبو الربيع الزهراني قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها وعن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها بمثله. وحدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا زكريا بن إسحاق قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دخل أبو بكر رضي الله عنه يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم، قال: فأذن لأبي بكر فدخل، ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساؤه واجما ساكتا، قال: فقال: لأقولن شيئا أضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها. يعني بنت خارجة زوجته، زوجة عمر. نعم. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هن حولي كما ترى يسألنني النفقة. واجما يعني حزينا ذاك. فأراد عمر أن يضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى يزيل الهم عنه، فقال هذه المقالة. قال رسول الله: رأيتني، لأن عمر عرف أن النساء توطأن عليه في النفقة وسألنه النفقة، وكان واجبا حزينا. فأراد قال يا عمر: يا رسول الله، إن زوجتي من خارجة يعني جاء تسأل النفقة فوجأت عنقها، يعني ضربتها أو كذا. نعم. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هن حولي كما ترى يسألنني النفقة. فقام أبو بكر رضي الله عنه إلى عائشة رضي الله عنها يجأ عنقها، فقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها، كلاهما يقول: تسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده. فقلنا: والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده. وكان هذا قبل الحجاب. نعم. ثم اعتزلهن شهرا أو 29 يوما، ثم نزلت عليه هذه الآية. وهذا السبب اعتزالهن، يكون اجتماعا عليه في النفقة، فحصل ما حصل، ثم اعتزلهن شهرا ثم خيرهن، فاختار الله ورسوله الدار الآخرة. نعم. ثم نزلت عليه هذه الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك حتى بلغ للمحسنات منكن أجرا عظيما. قال: فبدأ بعائشة فقال: يا عائشة، إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب أن لا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك. قالت: وما هو؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ فتلا عليها الآية. قالت: أفيك يا رسول الله أستشير أبوي، بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. يعني تقول هذا أمر واضح مصلحته، ما في إشكال، ما في استشارة. هذا الأمر أنا من الآن أختار الله ورسوله والدار الآخرة. نعم، ما يحتاج استشارة. نعم. بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة، وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت. قال: لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها، إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا. عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال: حدثنا عكرمة. لعل هذا قول عائشة من باب الغيرة أيضا، لحملها على ذلك من باب الغيرة، لا تخبر أحدا من نسائك بالذي اخترت. نعم. حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال: حدثنا عكرمة بن عمار عن سماك أبي زميل قال: حدثني عبد الله بن عباس قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنهم. والغيرة جبلة، جبلة جبلت عليها النساء. نعم. قال: لما اعتزل نبي الله صلى الله عليه وسلم نساءه قال: دخلت المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. هذا من الهم الذي أصابهم، ينكتون بالحصى واجمين، شق عليهم كون النبي شاع في الناس أن النبي طلق نساءه، وذلك أن اجتمعنا عليه في النفقة يسألنا النفقة وما عنده شيء، حتى شق عليه ذلك فاعتزلهن من باب التأديب، اعتزلهن شهرا فيما شرب في غرفة وحده، حتى مضى 29 يوما وهو وحده اعتزلهن. نعم. صار الناس أهمهم، هذا أمر عظيم يهمهم حال النبي صلى الله عليه وسلم، صار الناس يمكثون في المسجد، وأشاع بين الناس أن النبي طلق أصحابه، ظنوا أنه طلق أصحابه، حتى جاء عمر واستبرأ الخبر وسأل النبي صلى الله عليه وسلم: طلقت نسائك؟ فقال: لا. فكبر عمر كما سيأتي. نعم. النفقة يعني يسأل النفقة التي لهن، الزائد ما يسأل الزائد. نعم. لكن النبي ما عنده شيء. نعم. فإذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، وذلك قبل أن يؤمرن بالحجاب. فقال عمر: فقلت: لا، لأعلمن ذلك اليوم. قال: فدخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت: يا بنت أبي بكر، أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: ما لي وما لك يا ابن الخطاب، عليك بعيبتك. قال: فدخلت على حفصة بنت عمر. وهذا من نصحه رضي الله عنه، نصح عمر، أراد أن ينصح زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما لك تؤذي الرسول وتسأل النفقة وما عنده شيء؟ فقالت: ما لك يا ابن الخطاب، ما لك ولي، عليك بعيبتك، بنتك، اذهب إلى بنتك. فذهب إلى بنت حفصة ثم ذهب إلى أم سلمة فصرت قالت لها قد أشد كما سيأتي لها. قالت ابن الخطاب ما يعني بلغ بك الأمر إلى أن تدخل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين النساء؟ نعم. قال فكسرتني كما سيأتي. نعم. قال فدخلت على حفصة بنت عمر فقلت لها يا حفصة أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك, ولولا أنا لطلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المدرس يقول لولا أنا, لولا أنا, لولا الله ثم أنا, أنا يستاذ إلى السبب. نعم. ولولا أنا لطلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت أشد البكاء فقلت لها أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت هو في خزانته في المشربة. فدخلت فإذا أنا برباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على أسكفة على أسكفة المشربة. نعم, على عين على عتبة, عتبة المشربة. الباب كان الباب ينزل في درج من خشب ينزل على غرفة, وهذا أولام صار بواب رباح, بواب للنبي صلى الله عليه وسلم, ما يدخل أحد حتى يسأل الله. نعم. يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بوابه, وأنه أحيانا يأتيه بنفسه ويتطوع لكم حاجب للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فدخلت فإذا أنا برباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على أسكفة المشربة مدل رجليه على نقيل من خشب وهو جذع يرقى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وينحدر. فناديت يا رباح استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر إلي فلم يقل شيئا. ثم قلت يا رباح استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر إلي فلم يقل شيئا. ثم رفعت صوتي فقلت يا رباح استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإني أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن أني جئت من أجل حفصة. والله لئن أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب عنقها لأضربن عنقها. ورفعت صوتي فأومأ إلي أن ارقه. فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على حصير, فجلست فأدنى عليه إزارة وليس عليه غيره, وإذا الحصير قد أثر في جنبه. فنظرت ببصري في خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع ومثلها قرضا في ناحية الغرفة, وإذا أفيق معلق. قال فابتدرت عيناي. قال ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ أفيق, وإذا أفيق يعني ما في ورجة الغرفة ما في إلا صاع من الشعير وقرض وهو ما يتبغ به الجلد وجلد لم يتبغ, هذا اللي في الغرفة. فبكى عمر رضي الله عنه من لما رأى من حاله, وليس ونام على حصير قد أثر, ما عليه إلا إزار واحد وحصير أثر على جنبه, والغرفة ما فيها شيء, ما فيها طعام ولا لباس ولا كساء ولا, ما فيها إلا صاع من شعير وقرض ما يضغ به الجلد وجلد غير مدبو, هذا الذي في غرفة النبي صلى الله عليه وسلم. فبكى وغرغرت عيناه. قال ما لك يا خطاب؟ قال يا رسول الله ذكرت فارس الروم وما أعطاهم الله وأنت رسول الله, هكذا حالك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام معتدلا مبينا, قال في شك أنت ابن الخطاب, هؤلاء قوم عجزة طيبات في حياة الدنيا. نعم. قال فابتدرت عيناي. قال ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قلت يا نبي الله وما لي لا أبكي, وهذا الحصير قد أثر في جنبك, وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى, وذاك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار, وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوته, وهذه خزانتك. فقال يا ابن الخطاب ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ قلت بلى. قال ودخلت عليه حين دخلت وأنا أرى الغضب في وجهه, فقلت يا رسول الله ما يشق الله عليك زواء الدنيا عن نبيه, لا لهوانه عليه ولكن ليعظم أجره ليرفع درجته عليه الصلاة والسلام, فهو من الصابرين, فهو عليه صابر شاكر. إن كان عنده شيئا فكان شكر الله, وإن لم يكن عنده شيء كان صابرا عليه الصلاة والسلام, فهو إمام الصابرين وإمام الشاكرين عليه الصلاة والسلام. والله تعالى حكمة البالغة كما جاء في الحديث. أنه لو أراد أن تكون له الصفا ذهبا لكان لما خير، ولكنه اختار أن يجوع يوما وأن يشبع يوما، وإذا جاع صبر وإذا شبع حمد الله وشكر عليه الصلاة والسلام، فيكون قدوة للصابرين وقدوة للشاكرين عليه الصلاة والسلام، فهو إمام الصابرين وإمام الشاكرين وإمام المتقين عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: ودخلت عليه حين دخلت وأنا أرى الغضب في وجهه، فقلت: يا رسول الله، ما يشق عليك من شأن النساء؟ فإن كنت طلقتهن فإن الله تعالى معك وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك، وقلما تكلمت، وأحمد الله بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولي الذي أقول. ونزلت هذه الآية، آية التخيير: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وهذا من الموافقات التي وافق ربه فيها، فإن عمر رضي الله عنه له موافقات. جاء في الحديث الآخر أن عمر رضي الله عنه قال: وافقت ربي أو وافقني ربي في ثلاث. قلت يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم المصلى فأنزل الله واتخذ من مقام إبراهيم المصلى. قلت يا رسول الله، يدخل على نسائك البر والفاجر، فلو حجبتهن فأنزل الله آية الحجاب. وله موافقة، وهذه من موافقاته كثيرة، منها ما في هذا الحديث أنه قلت يا رسول الله، إن تظاهر عليك فإن الله معك وجبريل وأنا وأبو بكر وعمر، فأنزل الله: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، إلى آخر الآية. نعم. وكانت عائشة بنت أبي بكر وحفصة رضي الله عنهما تظاهران على سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله. يعني هذا هو الصواب، أن تظاهرتا تواطأتا حفصة وعائشة، وأن شرب عندها عسلا هي زينب كما سبق، لا أنها حفصة التي شرب عندها عسلا. نعم. فقلت يا رسول الله، أطلقتهن؟ قال: لا. قلت يا رسول الله، إني دخلت المسجد والمسلمون ينكتون بالحصى يقولون: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، أفأنزل فأخبرهم أنك لم تطلقهن؟ قال: نعم إن شئت. فلم أزل أحدثه حتى تحسر الغضب عن وجهه وحتى كشر فضحك. هذا من فضائل رضي الله عنه، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حزين مهموم أراد أن يحدثه حتى يزال الغضب عن وجهه. قال: يا رسول الله، رأيتني بنت خارج عن زوجته فجاءت تسأل النفقة فوجأت عنقها. ثم بعد ذلك يتحدث شمل شيء حتى تحسر الغضب عن وجهه، فقال: يا رسول الله، أستأنس؟ يعني قال: نعم. وجعل يحدثه حتى أزال الهم عنه عليه الصلاة والسلام. هذا من فضائل عمر رضي الله عنه. نعم. فلم أزل أحدثه حتى تحسر الغضب عن وجهه وحتى كشر فضحك، وكان من أحسن الناس ثغرا. ثم نزل نبي الله صلى الله عليه وسلم ونزلت أتشبث بالجذع، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما يمشي على الأرض. هذا كأنها كالدرج ينزل عليه، كان الغرفة نازلة وفي جذع، كان له درج ينزل عليه، كان منخفضة الغرفة وفي درج من جذع يرقى عليه حتى يخرج إذا أراد خروجه والدخول. نعم. ونزلت أتشبث بالجذع، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما يمشي على الأرض ما يمسه بيده، فقلت يا رسول الله، إنما كنت في الغرفة 29. قال: إن الشهر يكون 29. فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي، ولم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. ونزلت هذه الآية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فكنت أنا يعني إن الناس أشاعوا هذه، أشاعوا أن يطلق نساءه، وهذا من الأمر الذي شق على الناس وأشاعوا هذا، فأنزل الله هذه الآية: وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى وإلى أولي الأمر منهم يعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالذي استنبط هو عمر لأنه رد الأمر إلى رسوله، جاء وسأل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله طلقت النساء؟ قال لا، فكبر. الناس شاعوا إذا جاءهم أمر من الأمر صاروا يذيعون ينشرون طلق رسول النساء، فالله تعالى أنكر عليهم قال يا سبحانه ما ينبغي أن يشيع بل يرده إلى الله والرسول حتى يعلم، ولو رده إلى الرسول لعلمه الذين يستنبطونه. فكان عمر ممن رد الخبر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فكان من المستنبطين. نعم. قال فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر وأنزل الله عز وجل آية التخيير. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي. بارك الله فيك وفق الله الجميع.